قال الله جل جلاله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. عبد الله بن عون نادته أمه يوما فلما أجابها على صوته فأعتق لذلك رقبتين. قال آل سيرين: ما رأينا ابن سيرين يكلم أمه إلا وكأنه يتضرع. وكان محمد بن منكدر يضع خده على الأرض لأمه ويقول: ضعي قدمك على خدي يا أمي. سئل كعب الأحبار عن عقوق الوالدين فقال: إن أمراك فلم تطعهما فقد عققتهما، وإن دعيا عليك فقد عققتهما العقوق كلها.